وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلتان. مؤلف هذا الكتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي الشافعي. ولد بإربل سنة 860 وسمع بها صحيح البخاري، وأجاز له المؤيد الطوسي وعبد المعز الهروي. كان فاضلا بارعا متفننا عارفا بالمذهب حسن الفتاوى جيد القريحة، بصيرا بالعربية، علامة في الأدب والشعر وأيام الناس، كثير الاطلاع، حلو المذاكرة، وافر الحرمة. كانت فيه رياسة كبيرة، له هذا الكتاب وفيات الأعيان، وهو من أشهر كتب التراجم في التراث العربي. يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير إلى رحمة الله تعالى: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن إبراهيم ابن أبي بكر ابن خلكان الشافعي رحمه الله تعالى، بعد حمد الله الذي تفرد بالبقاء وحكم على عباده بالموت والفناء وكتب لكل نفس أجلا لا تجاوزه عند الانقضاء، وسوى فيه بين الشريف والمشروف والأقوياء والضعفاء، أحمده على سابغ النعم وضواف الآلاء حمد معترف بالقصور عن إدراك أقل مراتب الثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له شهادة مخلص في جميع الأناء، راج رحمة ربه في الإصباح والإمساء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكرم الأصفياء والداعي إلى سلوك المحجة البيضاء، صلى الله عليه وعلى آله السادة النجباء صلاة دائمة بدوام الأرض والسماء، ورضي الله عن أزواجه وأصحابه البررة الأتقياء. هذا مختصر في التاريخ دعاني إلى جمعه، أني كنت مولعا بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم ومواليدهم ومن جمع منهم كل عصر، فوقع لي منه شيء حملني على الاستزادة وكثرة التتبع، فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن، وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له ما كان ما لم أجده في كتاب، ولم أزل على ذلك حتى حصل عندي منه مسودات، وغلق على خاطري بعضه، فصرت إذا احتجت إلى معاولة شيء منه لا أصل إليه إلا بعد التعب في استخراجه. ولم أذكر في هذا المختصر أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من التابعين رضي الله عنهم، إلا جماعة يسيرة الحاجة في كثير من الناس إلى معرفة أحوالهم. كذلك الخلفاء لم أذكر أحدا منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب، لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ونقلت عنهم أو كانوا في زمني ولم أرهم ليطلع على حالهم من يأتي بعدي. ولم أقصر هذا المختصر على طائفة مخصوصة كالعلماء أو الملوك أو الأمراء أو الوزراء أو الشعراء، بل كان من كانت له شهرة بين الناس ويقع السؤال عنه ذكرته، وأتيت من أحواله بما وقفت عليه مع الإيجاز كي لا يطول الكتاب، وأثبت وفاته ومولده إن قدرت عليه، ورفعت نسبه على ما ظفرت به، وقيدت من الألفاظ ما لا يؤمن تصحيفه، وذكرت من محاسن كل شخص ما يليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة ليتفكه به متأمله ولا يراه مقصورا على أسلوب واحد فيمله. والدواعي إنما تنبعث لتصفح الكتاب إذا كان مفننا، وبعد أن صار كذلك لم يكن بد من استفتاحه بخطبة وجيزة للتبرك بها، فنشأ من مجموع ذلك هذا الكتاب، وجعلته تذكرة لنفسي وسميته كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان، يستدل على مضمون الكتاب بمجرد العنوان. فمن وقف عليه من أهل الدراية بهذا الشأن ورأى فيه خللا فهو المثاب في إصلاحه بعد التثبت فيه، فإني بذلت الجهد في التقاطه من مظن الصحة ولم أتساهل في نقله ممن لا يوثق به، بل تحريت فيه حسب ما وصلت القدرة إليه. وكان ترتيبي له في شهور سنة 54 و600 بالقاهرة المحروسة، مع شواغل عائقة وأحوال عن مثل هذا متضايقة، فليعذر الواقف عليه وليعلم أن الحاجة المذكورة ألجأت إليه، لا أن النفس تحدثها الأناني من الانتظام في سلك المؤلفين بالمحال. ففي أمثالهم السائرة لكل عمل رجال، ومن أين لي ذلك والبضاعة من هذا العلم قدر منزور، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. حرصنا الله تعالى من التردي في مهاو الغواية، وجعل لنا من العرفان بأقدارنا أمنع وقاية، بمنه وكرمه آمين. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ومن تراجم هذا الكتاب ترجمة أحمد بن حنبل، يقول المؤلف: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط ابن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن ذكر بن وائل بن قاسط ابن همب بن أفصى ابن دعمي ابن جديل بن أسد بن ربيع بن نزار بن معد ابن عدنان الشيبي المروزي الأصل. هذا هو الصحيح في نسبه، وقيل إنه من بني مازن بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة، وهو غلط، لأنه من بني شيبان بن ذهل لا من بني ذهل بن شيبان، وذهل بن ثعلبة المذكور هو عم ذهل بن شيبان، فليعلم ذلك والله أعلم. خرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته في بغداد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، وقيل إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع. وكان إمام المحدثين صنف كتابه المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، وقيل إنه كان يحفظ 1000 حديث، وكان من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما وخواصه، ولم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر، وقال في حقه: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. ودعي إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقال أحمد: أنا رجل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا. فأحضر له الفقهاء والقضاة فناظروه فلم يجب، فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع. وكان ضربه في العشر الأخير من شهر رمضان سنة 20 و100، وكانت مدة حبسه إلى أن خلي عنه 28 يوما، وبقي إلى أن مات المعتصم. فلما ولي الواثق منعه من الخروج من داره إلى أن أخرجه المتوكل، وخلع عليه وأكرمه، ورفع المحنة في خلق القرآن. وكان حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضبا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود. أخذ عنه الحديث جماعة من الأماثل، منهم محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري، ولم يكن في آخر عصره مثله في العلم والورع. وتوفي ضحوة نهار الجمعة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل بل 13 ليلة بقين من الشهر المذكور، وقيل من ربيع الآخر سنة 41 و200 ببغداد، ودفن بمقبرة باب حرب. وباب حرب منسوب إلى حرب بن عبد الله أحد أصحاب أبي جعفر المنصور، وإلى حرب هذا تنسب المحلة المعروفة بالحربية. وقبر أحمد بن حنبل مشهور بها ويزار رحمه الله تعالى، وحزر من حضر جنازته من الرجال فكانوا 800,000، ومن النساء 60,000. وقيل إنه أسلم يوم مات 20,000 من النصارى واليهود والمجوس. وذكر أبو الفرج الجوزي في كتابه الذي صنفه في أخبار بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه في الباب 46 ما صورته، حدث إبراهيم الحربي قال: رأيت بشر بن الحارث الحافي في المنام كأنه خارج من باب مسجد الرصافة وفي كمه شيء يتحرك، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وأكرمني. فقلت: ما هذا الذي في كمك؟ قال: قدم علينا البارحة روح أحمد بن حنبل فنصر عليه الدر والياقوت، فهذا مما التقطته. قلت: فما فعل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال: تركتهما وقد زارا رب العالمين ووضعت لهما الموائد. قلت: فلما لم تأكل معهما أنت؟ قال: قد عرف هوان الطعام علي فأباحني النظر إلى وجهه الكريم. وفي أجداده حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثنى من تحتها وبعد الألف نون، وبقية الأجداد لا حاجة إلى ضبط أسمائهم لشهرتها وكثرتها، ولولا خوف الإطالة لقيدتها. ورأيت في نسبه اختلافا، وهذا أصح الطرق التي وجدتها. وكان له ولدان عالمان وهما صالح وعبد الله، فأما صالح فتقدمت وفاته في شهر رمضان 66 و200، وكان قاضي أصبهان فمات بها، ومولده يوم الأحد 8 من جماد الآخرة وقيل الأولى، وله 77 سنة، وكنيته أبو عبد الرحمن، وبه كان يكنى الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ومن تراجم المجلد الثاني ترجمة لخالد بن عبد الله القسري، هو أبو يزيد وأبو الهيثم، خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي ثم القسري، ذكره هشام بن الكلبي في كتاب جمهرة النسب، فقال: هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن غمغمة بن جرير بن شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن أبصي بن نذير بن قصر، وهو مالك بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قال ابن مكولة: يقال القسري والقصري، كان أمير العراقين من جهة هشام بن عبد الملك الأموي، ولي مكة 89 للهجرة، وأمه نصرانية، وكان لجده يزيد صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان خالد معدودا من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة، وكان جوادا كثير العطاء. دخل عليه شاعر يوم جلوسه للشعراء وقد مدحاه ببيتين، فلما رأى اتساع الشعراء في القول استصغر ما قال، فسكت حتى انصرف، فقال له خالد: ما حاجتك؟ فقال: مدحت الأمير ببيتين، فلما سمعت قول الشعراء احتقرت بيتي. فقال: ما هما؟ فأنشد: تبرعت لي بالجود حتى نعشتني، وأعطيتني حتى حسبتك تلعب، فأنت الندى وابن الندى وأبو الندى، حليف الندى مال الندى عنك مذهب. فقال خالد: ما حاجتك؟ فقال: علي دين. فأمر بقضائه وأعطاه مثله. وحكى عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: دخل أعرابي على خالد القسري فقال: قد امتدحتك ببيتين، ولست أنشدكهما إلا 10,000 درهم وخادم. قال: قل. فأنشأ يقول: لزمت نعم، حتى كأنك لم تكن سمعت من الأشياء شيئا سوى نعم، وأنكرت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم. فقال: أعطه يا غلام 10,000 درهم وخادما. فتسلمها ودخل عليه أعرابي فقال: قد قلت شعرا. وأنشأ يقول: أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد، أخالد إن الأجر والحمد حاجتي، فأيهما تأتي وأنت عماد؟ فقال له خالد: سل يا أعرابي. قال: وجعلت المسألة إلي أصلح الله الأمير؟ قال: نعم. قال: 100,000 درهم. قال: أكثرت يا أعرابي. قال: فأحطك؟ قال: نعم. قال: قد حططتك 90,000. قال له خالد: يا أعرابي، لا أدري من أي أمريك أعجب. فقال الأعرابي: أصلح الله الأمير، أنت جعلت المسألة إلي فسألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك، فلما سألتني أن أحط حططت على قدري وما أستأهله في نفسي. فقال له خالد: والله يا أعرابي لا تغيبني، يا غلام أعطيه 100,000 درهم. فدفعها إليه. وكتب إليه هشام بن عبد الملك: بلغني أن رجلا قام إليك فقال: إن الله جواد وأنت جواد، وإن الله كريم وأنت كريم، حتى عد 10 خصال، والله لئن لم تخرج من هذا لأستحلن دمك. فكتب إليه خالد: يا أمير المؤمنين، قام إلي فلان فقال: الله كريم يحب الكريم، فأنا أحبك لحب الله إياك، ولكن أشد من هذا مقام بن شقي البجلي إلى أمير المؤمنين فقال: خليفتك أحب إليك أم رسولك؟ فقلت: خليفتي. فقال: أنت خليفة الله ومحمد رسول الله، ووالله لا قتل الرجل من بجيلة أهون على الخاصة والعامة من كفر أمير المؤمنين. هكذا ذكره الطبري في تاريخه. وكان خالد يتهم في دينه، وبنى لأمه كنيسة تتعبد فيها، وفي ذلك يقول الفرزدق يهجوه: ألا قبح الرحمن ظهر مطية أتتنا تتهادى من دمشق بخالدي، وكيف يؤم الناس من كانت أمه تدين بأن الله ليس بواحد. بنى بيعة فيها الصليب لأمه، ويهدم من بغض منار المساجد. ثم إن هشاما عزل خالدا عن العراقين في جمادى الأولى 20 و100. وذكر الطبري في تاريخه أن هشام بن عبد الملك عزل عمر بن هبيرة عن العراق وولاه خالدا في شوال 105، ثم عزله وولى يوسف بن عمر الثقفي وهو ابن عم الحجاج. وكان سبب عزل خالد أن امرأة أتته فقالت: أصلح الله الأمير، إن امرأة مسلمة، وإن عاملك فلانا المجوسي وتبع لي فأكرهني على الفجور وغصبني نفسي. فقال لها: كيف وجدت قلفته؟ فكتبت بذلك حسان النبطي إلى هشام، وعند هشام يومئذ الرسول يوسف بن عمر، وقد كان يوسف وجهه إليه من اليمن في بعض حاجته، فاحتبسه هشام عنده يوما حتى إذا جنه الليل دعا به، فكتب معه إلى يوسف بولاية العراق ومحاسبة خالد وعماله، وأمره أن يستخلف ابنه السلط على اليمن. فخرج يوسف في نفر يسير، فصار من صنعاء إلى الكوفة على الرحال في 17 مرحلة حتى قدم الكوفة صحرا، ثم أخذ خالدا وعماله وحبسه وحسبه وعذبه، ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد. قيل إنه وضع قدميه بين خشبتين وعصرهما حتى انقصفا، ثم رفع الخشبتين إلى ساقيه وعصرهما حتى انقصفا، ثم إلى وركيه، ثم إلى صلبه، فلما انقصف صلبه مات وهو في ذلك كله لا يتأوه ولا ينطق. وكان ذلك في المحرم 26، وقيل في ذي القعدة 25 و100، ودفن في ناحية الحيرة ليلى. ولما كان خالد في سجن يوسف مدحه أبو الشغب العرسي بهذه الأبيات، وهي موجودة في كتاب الحماسة لأبي تمام: ألا إن خير الناس حيا وميتا أسير ثقيف عندهم في السلاسل، لعمري لئن عمرتم السجن خالدا وأوطأتموه وطأة المتثاقب، لقد كان نهاضا بكل ملمة ومعطي لها غمرا كثيرا النوافذ، وقد يبني المكرمات لقومه ويعطي لها في كل حق وباطل. فإن تسجنوا القصرية لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القبائل. وكان يوسف جعل على خالد في كل يوم حمل مال معلوم إن لم يقم به في يومه عذبه. فلما مدحه أبو الشغب بهذه الأبيات وأوصلها إليه كان قد حصل في قسط يومه 70,000 درهم، فأنفذها له وقال: أعذرني فقد ترى ما أنا فيه. فردها أبو الشغب وقال: لم أمدحك لمال وأنت على هذه الحال، ولكن لمعروفك وإفضالك. فأنفذها إليه ثانيا وأقسم عليه ليأخذنها فأخذها. وبلغ ذلك يوسف فدعاه وقال: ما حملك على فعلك؟ ألم تخشى العذاب؟ فقال: لأن أموت عذابا أسهل علي من كفي بذلي، لا سيما على من مدحني. وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن خالدا كان من ولد شق الكاهن، وهو خالد بن عبد الله بن أسد. وذكر أن كرزا كان داعيا، وأنه كان من اليهود، فجن جناية فهرب إلى بجيل فانتسب فيهم، ويقال كان عبدا لعبد القيس، وهو ابن عامر ذي الرقعة، وسمي ذي الرقعة لأنه كان أعور يغطي عينه برقعة. وذو الرقعة هو ابن عبد شمس بن جوين بن شق الكاهن بن صعب. وهكذا ينتهي كلام أبو الفرج. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلتان. ومن تراجم المجلد الثالث في كتاب وفيات الأعيان لابن خلتان، ترجمة لأبي عمرو بن العلاء. يقول عنه المؤلف: هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين التميمي المازني البصري. ورأيت بخطي في مسوداتي هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهم ابن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، ويقال جلهم بن حجر ابن خزاعي، واسمه العريان، أحد القراء السبعة. كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر، وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الأصمعي: قال أبو عمرو بن العلاء: لقد علمت من النحو ما لم يعلمه الأعمش، وما لو كتب لما استطاع أن يحمله. وقال أيضا: سألت أبا عمرو عن 1,000 مسألة فأجابني فيها 1,000 حجة. وكان أبو عمرو رأسا في حياة الحسن البصري مقدما في عصره. وقال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر. وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف، ثم إنه تقرأ أي تمسك فأخرجها كلها. فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه. وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية. قال الأصمعي: جلست إلى أبي عمرو بن العلاء 10 حجج فلم أسمعه يحتج ببيت إسلامي. قال: وفي أبي عمرو بن العلاء يقول الفرزدق: ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار. والصحيح أن كنيته اسمه، وقيل اسمه زبان، وقيل غير ذلك، وليس بصحيح، وهو من خزاعي بن مازن، وحكي في نسبه في بعض الروايات أنه أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهم ابن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، ويقال جلهم بن حجر بن خزاعي، والله أعلم. وحكى أبو عمرو قال: طلب الحجاج بن يوسف الثقفي أبي، فخرج منه هاربا إلى اليمن، فإنا لنسير بصحراء باليمن إذ لحقنا لاحق ينشد، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. قال: فقال أبي: ما الخبر؟ قال: مات الحجاج. قال أبو عمرو: فأنا بقوله له فرجة أشد سرورا مني بموت الحجاج. قال: فقال أبي: اصرف ركابنا إلى البصرة. قال أبو عبيدة: قلت لأبي عمرو: كم سنك يومئذ؟ قال: كنت قد خنقت 24 سنة. يقال فرجة بالفتح بين الأمرين وبالضم بين الجبلين. وذكر في كتاب طبقات النحاة قال: حدثني الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الجنين غرة عبد أو أمة. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى لقال: في الجنين عبد أو أمة، ولكنه عنى البياض، ولا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. وهذا غريب، ولا أعلم هل يوافق مذهب أحد من الأئمة المجتهدين أم لا، ولغرابته نقلته. وذكر في هذا الكتاب أيضا قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قولهم أرهبته ورهبته، فقال: ليستا بسواء. فقلت: رهبته فرقته، وأرهبته أدخلت الفرق في قلبه. قال أبو عمرو: ذهب من يعرف هذا منذ 30 سنة. وقال ابن منادر: سألت أبا عمرو بن العلاء، وقال ابن منادر: سألت أبا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دامت الحياة تحسن به. وقال أبو عمرو: حدثنا قتادة السدوسي قال: لما كتب المصحف عرض على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن فيه لحنا ولتقيمنه العرب بألسنتها. وكان أبو عمرو إذا دخل شهر رمضان لم ينشد بيت شعر حتى ينقضي، وكان له في كل يوم فلسان يشتري بأحدهما كوزا جديدا يشرب فيه يومه ثم يتركه لأهله، ويشتري بالآخر ريحانا فيشمه يومه، فإذا أمسى قال لجاريته: جففيه ودقيه في الأشنان. وروى يونس بن حبيب النحوي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: ما زدت في شعر العرب قط إلا بيتا واحدا، وهو: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وهذا البيت يوجد في جملة أبيات للأعشى، وهي أبيات مشهورة. وقال أبو عبيدة: دخل أبو عمرو بن العلاء على سليمان بن علي وهو عم السفاح فسأله عن شيء فصدقه، فلم يعجبه ما قال، فوجد أبو عمرو في نفسه وخرج وهو يقول: أنفت من الذل عند الملوك، وإن أكرموني وإن قربوا، إذا ما صدقتهم خفتهم، ويرضون مني بأن يكذبوا. وحكى علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: خبرني عما وضعت مما سميته عربية يدخل فيه كلام العرب كله. فقال: لا. فقلت: فكيف تصنع في مخالفتك فيه العرب وهو حجة؟ قال: أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات، وأخبار أبي عمرو كثيرة. وكانت ولادته 70، وقيل 68، وقيل 65 للهجرة بمكة، وتوفي 54، وقيل 59، وقيل 56 و100 بالكوفة. وكان قد خرج إلى الشام يجتدي عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام والي دمشق، فلما عاد إلى الكوفة توفي بها. وقال ابن قتيبة: مات في طريق الشام، ونسبوه في ذلك إلى الغلط. فقد ذكر بعض الرواة أنه رأى قبر أبي عمرو بالكوفة مكتوبا عليه: هذا قبر أبي عمرو بن العلاء. ولما حضرته الوفاة كان يغشى عليه ويفيق، فأفاق من غشية له، فإذا ابنه بشر يبكي، فقال: ما يبكيك وقد أتت علي 84 سنة؟ رحمه الله تعالى. ورثاه عبد الله بن مقفع بقوله: رزقنا أبا عمرو ولا حي مثله، فلله ريب الحادثات بمن فجع، فإن تكو قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلة ما في انسداد لها طمع، فقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنا على كل الرزايا من الجزع. وقد قيل إنما رثي بها يحيى بن زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي الكوفي الشاعر المشهور، وهو ابن خال السفاح أول خلفاء بن العباس رضي الله عنه. وقيل بل رثي بها عبد الكريم بن أبي العوجاء والأول أشهر، والله أعلم. وقيل إن هذه الأبيات لمحمد بن عبد الله بن المقفع، والله أعلم. وأقول إن هذه المرثية إن كانت في أبي عمرو المذكور فما يمكن أن تكون لعبد الله لأنه مات قبل موت أبي عمرو، وإن كانت لمحمد فيمكن ذلك، ولكنها مشهورة في أبي عمرو المذكور. وإنما أتيت بأبي عمرو في هذا الحرف، وهذه كنية لسمة للعذر الذي تقدم في حرف الباء في ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن، فلينظر هناك. وأما عبد الوهاب المذكور فهو ابن إبراهيم المعروف بالإمام المذكور في ترجمة أبيه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه. وكان عبد الوهاب يتولى الشام من جهة عمه المنصور، وكان المنصور يخافه، فلما حضرت المنصور الوفاة وهو بباب مكة عند بئر ميمون كما هو مشهور، قال لحاجبه الربيع بن يونس المقدم ذكره: ما أخاف إلا صاحب الشام عبد الله بن إبراهيم الإمام. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اكفني عبد الوهاب. قال الربيع: فلما مات المنصور وذليته في القبر وعرضت عليه الحجارة سمعت هاتفا يهتف من القبر: مات عبد الوهاب، وأجيبت الدعوة. قال الربيع: فهالني ذلك الصوت، وجيء بالخبر من بعد السادسة أو السابعة بوفاة عبد الوهاب. هكذا ذكره ابن بدرون في قصيدة ابن عبدون التي أولها: الظهر يفجع بعد العين بالأثر، بعد قوله فيها: وروعت كل مأمون ومؤتمن، وأسلمت كل منصور ومنتصر. والله أعلم. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلتان. ومن تراجم المجلد الثالث ترجمة الحريري صاحب المقامات هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي صاحب المقامات، كان أحد أئمة عصره، ورزق الحظوة التامة في عمل المقامات، واشتملت على شيء كثير من كلام العرب من لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادته. وكان سبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم عبد الله قال: كان أبي جالسا في مسجده ببني حرام، فدخل شيخ ذو طمرين عليه أهبة السفر، رث الحال، فصيح الكلام، حسن العبارة، فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ فقال: من سروج. فاستخبروه عن كنيته فقال: أبو زيد. فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرمية، وهي 48، وعزاها إلى أبي زيد المذكور، واشتهرت، فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنوشروان بن خالد بن محمد القاشاني وزير الإمام المسترشد بالله، فلما وقف عليها أعجبته، وأشار على والدي أن يضم إليها غيرها، فأتمها 50 مقامة. وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله: فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم، إلى أن أنشئ مقامات أتل فيها تلو البديع وإن لم يدرك الضالع شأوى الضليع. هكذا وجدته في عدة تواريخ، ثم رأيت في بعض شهور سنة 56 و600 بالقاهرة المحروسة نسخة مقامات وجميعها بخط مصنفها الحريري، وقد كتب بخطه أيضا على ظهرها إنه صنفها للوزير جلال الدين عميد الدولة أبي علي الحسن بن أبي العز علي بن صدقة وزير المسترشد أيضا. ولا شك أن هذا أصح من الرواية الأولى لكونه بخط المصنف. وتوفي الوزير المذكور في رجب سنة 22 و500، فهذا كان مستنده في نسبتها إلى أبي زيد السروجي. وذكر القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القسطي وزير حلب في كتابه الذي سماه إنباه الرواه على أنباه النحاة أن أبا زيد المذكور اسمه المطهر بن سلار، وكان بصريا نحويا لغويا صاحب الحريري المذكور، واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به. وروى عنه القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد المندائي الواسطي ملحة الإعراب للحريري، وذكر أنه سمعها منه عن الحريري وقال: قدم علينا واسط في سنة 38 و500، فسمعتها منه وتوجه منها مصعدا إلى بغداد فوصلها وأقام بها مدة يسيرة وتوفي بها رحمه الله تعالى. وكذا ذكره السمعاني في الذيل والعماد في الخريدة، وقال لقبه فخر الدين وتولى صدرية المشان ومات بها سنة 40 و500. وأما تسمية الراوي لها بالحارث بن همام فإنما عني به نفسه، هكذا وقفت عليه في بعض شروح المقامات، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم حارث وكلكم همام، فالحارث الكاسب والهمام الكثير الاهتمام، وما من شخص إلا وهو حارث وهمام، لأن كل واحد كاسب ومهتم بأموره. وقد اعتنى بشرحها خلق كثير، فمنهم من طول ومنهم من اختصر. ورأيت في بعض المجاميع أن الحريري لما عمل المقامات كان قد عملها 40 مقامة، وحملها من البصرة إلى بغداد وادعاها، فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد، وقالوا إنها ليست من تصنيفه، بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت أوراقه إليه فادعاها. فاستدعاه الوزير إلى الديوان وسأله عن صناعته، فقال: أنا رجل منشئ. فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها، فانفرد في ناحية من الديوان وأخذ الدوات والورق ومكث زمانا كثيرا، فلم يفتح الله سبحانه عليه بشيء من ذلك، فقام وهو خجلان. وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر، فلما لم يعمد الحريري الرسالة التي اقترحها الوزير أنشد ابن أفلح، وقيل إن هذين البيتين لأبي محمد بن أحمد المعروف بابن جكينة الحريمي البغدادي الشاعر المشهور: شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عسنونه من الهوس، أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس. وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس، وكان مولعا بنتف لحيته عند الفكرة، وكان يسكن في مشان البصرة. فلما رجع إلى بلده عمل 10 مقامات أخر وسيرهن، واعتذر من عيه وحصره في الديوان بما لحقه من المهابة. وللحريري تواليف حسان منها: درة الغواص في أوهام الخواص، ومنها ملحة الإعراب المنظومة في النحو، وله أيضا شرحها، وله ديوان ورسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات، فمن ذلك قوله في معنى حسن: قال العواذل: ما هذا الغرام به، أما ترى الشعر في خديه قد نبتا، فقلت والله لو أن المفند لي تأمل الرشد في عينيه ما ثبت. ومن أقام بأرض وهي مجدبة فكيف يرحل عنها والربيع أتى. وذكر له العماد الكاتب في الخريدة: كانضباء بحاجري فتنت بالمحاجري، ونفوس نفائس خدرت بالمخادر، وتثن لخاطر هاجى وجدا لخاطري، وعذار لأجله عاذري عادى عاذري، وشجون تضافرت عند كشف الضفائر. وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيرة، ويحكى أنه كان دميما قبيح المنظر، فجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا، فلما رآه استزرى شكله، ففهم الحريري ذلك منه، فلما التمس منه أن يملي عليه قال له: اكتب ما أنت أول سائر غره قمر، ورائد أعجبته خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني. فخجل الرجل منه وانصرف. وكانت ولادة الحريري في سنة 46 و400، وتوفي سنة 16 وقيل 15 و500 بالبصرة في سكة بني حرام، وخلف ولدين. وقال أبو منصور الجواليقي: أجازني المقامات نجم الدين عبد الله وقاضي قضاة البصرة ضياء الإسلام عبيد الله عن أبيهما منشئها. ونسبته بالحرمي إلى هذه السكة رحمه الله تعالى، وهي بفتح الحاء المهملة والراء وبعدها ألف بعده ميم، وبنو حرام قبيلة من العرب سكنوا في هذه السكة فنسبت إليهم، والحريري نسبة إلى الحرير وعمله أو بيعه، والمشان بفتح الميم والشين المعجمة، وبعد الألف نون بليدة فوق البصرة كثيرة النخل موصوفة بشدة الوخم، وكان أصل الحريري منها، ويقال إنه كان له بها 18,000 نخلة، وإنه كان من ذوي اليسار. والوزير أنو شروان المذكور كان نبيلا فاضلا جليل القدر، له تاريخ لطيف سماه صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور، ونقل منه العماد الأصبهاني في كتابه نصرة الفطرة وعسرة الفطرة الذي ذكر فيه أخبار الدولة السلجوقية نقلا كثيرا. وتوفي الوزير المذكور سنة 32 و500 رحمه الله تعالى. وأما ابن المندائي المذكور فهو أبو الفتح محمد بن أبي العباس أحمد بن باختيار بن علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر الواسطي المعروف بابن المندائي، وقد أخذ عنه جماعة من الأعيان كالحافظ أبي بكر الحازمي وغيره، وكانت ولادته في شهر ربيع الآخر سنة 17 و500 بواسط، وتوفي بها في 8 شعبان سنة 65 رحمه الله تعالى. والمندائي بفتح الميم وسكون النون وفتح الدال المهملة ومد الهمزة، والمعيدي بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء المثنى من تحتها وبعدها دال مهملة مكسورة وياء مشددة، وقد جاء في المثل: تسمع بالمعيدي لا أن تراه، وجاء أيضا: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وقال المفضل الضبي: أول من تكلم به المنذر بن ماء السماء، قاله لشق بن ضمرة التميمي الدارمي، وكان قد سمع بذكره، فلما رآه اقتحمته عينه فقال له هذا المثل وصار عنه. فقال له شقة: أريت الله، إن الرجال ليسوا بجزر يراد منها الأجسام، إنما المرء بأصغاريه قلبه ولسانه. فأعجب المنذر ما رأى من عقله وبيانه، وهذا المثل يضرب لمن له صيت وذكر ولا منظر له. والمعادي منسوب إلى معد ابن عدنان، وقد نسبوه بعد أن صغروه وخففوا منه الدال. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلتان.